الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 42. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن في هذا اللقاء إنما نحيي سنة من سنن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالسنة ضياء لامع ونور ساطع ينال الواحد منه بقدر ما يطبق منها، ويستضيء قلبه وعقله بقدر ما يتبع من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله تبارك وتعالى قرن طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ذلكم أن كلا الطاعتين بالنسبة للإنسان المسلم هي وحي من الوحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمسلم الحق هو الذي يكون عنده الالتزام الصادق بما ورده عن الله وبما ورده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السياق نقول لإخواننا الذين هم بين أيدينا وأمامنا الآن، وجلهم إخوة أفاضل طيبون إن شاء الله، فارقوا الأهل والوطن في سبيل طلب العلم وطلب الرزق، وكلاهما أمران محمودان، فمن وفقه الله تبارك وتعالى منهم للجمع بين الأمرين وعدم الفصل بين الخيرين نال دينا ودنيا. فليحسن نيته في دنياه لكي لا يحرم خير أخرى. وما أجمل أن يكون الشاب المسلم الذي هو في مقتبل عمره وفي بداية شبابه، كما قلت يفارق الأهل والوطن في سبيل رزقه، ثم ليجمع نية خيرة إلى هذا الأصل، وهي نية طلب العلم الشرعي، وبالتالي يكون إنسانا ملتزما داعيا إلى الله تبارك وتعالى وقائما بحق الله عز وجل وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه يكون محافظا على نفسه وقائما بحقها وملتزما بما يمليه عليه كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإننا نرى بعض الناس ممن أتعبوا أنفسهم وفارقوا ديارهم وابتعدوا عن أهليهم لمجرد طلب الرزق، وهذا كما قلنا مباح وجائز، بل قد يكون مطلوبا، ولكن لا يكون بالمقابل قائما بالأمر الآخر المطلوب منه من القيام بأركان الإسلام وواجبات الدين، ومن اهتدى منهم فإن هدايته للحق تكون طريقا معبدا لمزيد من الرزق ومزيد من رغد العيش، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا يردن في قلب أحد من الحاضرين أن التزامه بالدين سيكون عائقا له عن الدنيا أو عن الرزق أو عن المال، لا والله، بل إن التزامه بأمر الله سيكون فتحا لأبواب لا حد لها ولا حصر من الدنيا والمال الحلال والرزق الطيب الذي يرجع به إلى أهله وإلى بلده منور القلب والعقل، آخذا ما ابتغاه ومكتفيا بما أراده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعي، أي جبريل عليه الصلاة والسلام ألقى في روع النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه وحيا من ربه: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب أي في طلب الرزق، ليكن طلبكم للرزق جميلا. أجملوا في الطلب أي ليكن جميلا هذا الطلب للرزق بما يوافق أمر الله وبما لا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، كلمة طيبة يجب أن تفهم حق فهمها وأن تعطى حق قدرها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. هل من مفر من الأجل؟ لا مفر من الأجل، وكذلك الرزق، بل الرزق أكثر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. فإذا عرفنا هذه الحقيقة وسلمنا بها وانشرحت لها صدورنا واطمأنت بها قلوبنا، حينئذ ماذا يضير الواحد منا أو الواحد منا أن يكون ملتزما بأمر الله كما يريد الله، قائما بحق الله، متسننا، متعبدا، ذاكرا، خاشعا، بعيدا عن السفه والطيش والفسق والفجور والمخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم من أنفسنا أننا بشر وأننا نخطئ ونصيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، ولكنه قال بعد ذلك: وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. لذلك فلنبادر ولنسارع إلى توبة صادقة واثقة، وهذه الكلمة لكل إنسان مهما كان طائعا عليه أن يجدد التوبة ويجدد العهد مع الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ويقول الصحابة واصفين مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا عطاؤه، وهكذا توبته، وهكذا إنابته، وهكذا إقباله على ربه، وهكذا إدباره عن الدنيا الفانية الزائلة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا التي يتقاتل عليها الناس ويتنافسون ويتخاصمون ويتكدرون ويترغصون، هذه الدنيا التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. نحن أولى وأولى أن ننظر هذه الأمور وأن نفهمها وأن نستوعبها، وبخاصة كما قلت أننا في غربة تلو غربة تلو غربة، قد نكون في غربة عن الأهل والوطن، وفي غربة في الدين بين أقوام لا يتدينون ولا يلتزمون، وفي غربة بالسنة بين أقوام يتدينون لكنهم لا يتسننون ولا لنبيهم صلى الله عليه وسلم يتبعون ولا لسنته يدعون ولا عليها يجتمعون. فأولى بنا وأولى أن نتذكر هذه القواعد وهذه الأصول وهذه الأسس حتى نؤدي حقنا في دنيانا التي قال فيها الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكذلك لتكون الآخرة بما وعدنا الله فيها من جنة وخير ونعيم وفضل وبر وعطاء، لتكون هي الأمل المنظور في أمرنا، بل في أمورنا وفي حياتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمسلم الحق هو الذي يستحضر صلاح النية وخيرها في كل عمل، حتى في عمله الدنيوي الذي يتطلب فيه الرزق الحلال، إذا وقع في قلبه وعقد في عزمه أنه بعمله هذا إنما يريد اللقمة الحلال والقرش الحلال والكفاية والاستغناء عما في أيدي الناس، فإنه سيناله من وراء ذلك أجر ومثوبة. أما غير المسلم وغير الملتزم وغير المحتسب فإنه قد لا ينال أجرا حتى على بعض ما يظنه صالحا من الأعمال. لماذا؟ لأنه لم يحتسب هذا العمل لله تبارك وتعالى. لذلك قال من قال من أئمة السلف: إني لأحتسب لله نومتي كما أحتسب لله قومتي. حتى النوم يحتسبه لله، وحتى ما يقوم به من عمل الدنيا فإنه يحتسبه لله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأحبة، هذه فرصة نذكر بها أنفسنا جميعا بضرورة الاحتساب لله فيما نعمل ونذر، فيما نقول وفيما نفعل، وكذلك أيضا ضرورة لزوم التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله العلي الغفار الواحد الأحد القهار، حتى نكون على صلة مستمرة بربنا عز وجل. إذا أخطأنا استغفرنا، وإذا عصينا ندمنا، وإذا وقعنا تبنا، حينئذ تكون هذه العلاقة مع الله عز وجل على خير ما يرجوه العباد وعلى خير ما يحبه الله للعباد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، مهما قال الناس عنك من خير وأنت ترى نفسك على غير ذلك لن ترضى، ومهما كان العكس فسيكون العكس أيضا. من أجل هذا كله أيها الإخوة الأحبة، لننظر في أنفسنا كما قال ربنا عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لننظر في أنفسنا أين مواقع الخلل فيها وأين مواضع الزلل بها، حتى نسلك طريق الهدى ونتبعه ونبتعد عن جوانب الإثم ونحذر منها ونحذر منها. حينئذ يكون المسلم مسلما حقا. فإن الإسلام ليس فقط كلمة تقال أو لفظة تكرر، وإنما الإسلام استسلام لأمر الله والتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاستسلام وهذا الالتزام يستغرق الحياة كلها، ليس فقط صلاة تؤدى أو صياما يمتنع فيه عن الطعام أو زكاة يؤخذ من المال فيها بضعة دراهم أو ما شابه ذلك. لا، نعم هذا من الإسلام، لكنه ليس هو الإسلام كله. الإسلام أمره كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المستسلمين لأوامر رب العالمين، كما قال جل في علاه وعظم في عالي سماه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا كله أيها الأخوة الأحبة لا يمنعنا البتة من أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، أن يذكر أحدنا أخاه، وأن نعتصم بحبل الله، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتناهى عن الإثم والعدوان. فإن الله عز وجل نعى على بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لذلك الأصل أن يكون قائما بيننا مبدأ التواصي بالحق والصبر، وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم. فإن بعض الشباب من التزامه وحماسه ورغبته فإنه قد يخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيشتد ويحتد ويكون منه القول الغليظ والكلام الفظ الشديد، وهذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بل إن ربنا عز وجل يقول لنبيه في خير من وطئ الحصى بعد الأنبياء: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والله عز وجل يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لم يكن منا الواحد طالب علم منذ لحظته الأولى، ولم يكن ملتزما بأمر الله منذ ساعته الأولى، ولم يكن قائما بأوامر الله في فور وجوده على هذه الأرض، وإنما ذلك كان منة وتوفيقا ونعمة من الله امتن بها على عباده. والله يقول: فما بكم من نعمة فمن الله، ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاسألوا الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم نعمه، وأن يدفع عنكم نقمه، وأن يمن عليكم بالمنة العظمى، وهي الثبات على الإيمان وحسن الختام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شيخنا يسأل سائل عن حكم العقيقة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ جزاكم الله خير. الأخ يسأل عن حكم العقيقة، أهي واجبة أم غير واجبة؟ والصواب أنها واجبة، ووجوبها على المستطيع لها، أما غير المستطيع فلا تجب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته يوم القيامة تذبح عنه يوم سابعه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر العقيقة: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. نعم. سؤال: اسم العقيقة هل هو الاسم الصحيح لها؟ وأما ورد وما ردكم على حديث لا يحب الله العقوق؟ لا شك ولا ريب أن اسم العقيقة ورد النهي عنه، ولكن على المعنى اللغوي، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها عقيقة بالحديث الذي ذكرناه، فدل ذلك أن الاسم المنهي عنه إنما هو ما كان متعلقا باللغة وحدها. يعني الآن الصلاة، الصلاة مأخوذة من ماذا؟ من الصلة ومن الصلي، والصلي هو صلي النار واشتدادها وحمرتها وهكذا. فالمعنى اللغوي شيء والمعنى الاصطلاحي شيء آخر. فالعقيقة بمعناها اللغوي من العقوق، وأما بمعناها الشرعي فهي الذبح الذي يرتهن صاحبه به يوم القيامة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا تأخرت العقيقة عن موعدها أيام بسبب عدم الاستطاعة فهل تجزئ؟ نعم هي تجزئ إن شاء الله، لأن المطلوب من العقيقة شيئان، أما أولهما فهو الوقت، وأما ثانيهما فهو الذبح نفسه، فإذا فات الأول لم يفت الثاني، لم يفت الثاني، فحينئذ نقول إذا كان ذلك التأخر بعذر فلا إثم إن شاء الله، وتبقى العقيقة موجودة حكما وواقعا. أما إذا كان بغير عذر فإن هذا قد يكون سبيل إثم لصاحبه الذي يؤخرها أو لصاحبها الذي يؤخرها، ولكن لا ينفي ذلك أن يبقى ذلك في عنقه حتى يؤديه على وجهه. بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وبالتالي فإن من علم أنه لم يعق عنه فله أن يعق عن نفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هل تجزئ غير الشياع عن الذي لا يستطيع أن يأتي بالشياع؟ الظاهر أن لا، وأما ما ورد من أنه كان يعق أو يضحى بغير الشياع فهذا لا دليل عليه، وهو اجتهاد من صاحبه، وبالتالي فالأصل ما ورد في السنة، الأصل ما ورد في السنة، ولم يرد في السنة التخيير فيما عدا الشياع، والله أعلم. لم يعق عني والدي والآن وقد أنجبت، فأيهما أولى عني أم عن ابني؟ أما الأولى فلا شك هو الأوجب، والأوجب العق عن الولد، فإذا وفق الله عز وجل وكان في اليد بحبوحة بمنة الله وتوفيقه فلك أن تعق عن نفسك من بعد، أما الولد فهو أولى لا شك ولا ريب. هل من السنة لما روي عن ابن عباس في الحديث سبعة من السنة في الصبي، وذكر منها ثقب الأذن وتلطيخ الصبي بدم العقيقة، فما حكم ذلك؟ أما التلطيخ فقد ورد، ولكن هذا نسخ ولم يثبت بعد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمى التدمية، يسمى التدمية من الدم. وأما العقيقة فواضح لا شك ولا ريب ورودها وسنتها واستحبابها، بل إيجابها كما ذكرنا في حديث كل غلام مرتهن بعقيقته يوم القيامة تذبح عنه يوم السبت. نعم. أما ثقب الأذن فثقب الأذن أمر جائز لكن للبنات وليس للرجال أو الذكور، هو للإناث دون الذكور، وبالتالي فإن هذا لا يعد من تغيير خلق الله، لأنه مما أقر من النبي عليه الصلاة والسلام لما فعله الصحابة في أبنائهم أو الصحابيات في أنفسهم، ولم يرد نهي منه عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا. حكم العمل بالمحاماة. المحاماة كما يقال قد يكون شرا لا بد منه، لأن واقع النظم المعاصرة الوضعية فيه لزوم أن يكون ثمة محامون عمن يدافع عمن هم مظلومون مثلا او لبست فيهم بعض القضايا وما شابه ذلك. ولكن المشكلة ليست في المحاماة، ولكن المشكلة في المحامي القائم بهذه المحاماة. فقل ان تجد محاميا يتقي الله عز وجل، وقل ان تجد محاميا قائما بامر الله كما يريد الله، بل ان الكثير الكثير منهم يقومون بما يخالفون فيه الكتاب والسنة، وبما يجعلون فيه الحق باطلا والباطل حقا. لكني سأفترض أن هنالك إنسانا اتقى الله عز وجل واجتهد في أن يكون مدافعا عن المظلومين ونصيرا لأهل الحق والدين، ولا يؤديه شيء من ذلك قل أم كثر لمخالفة أمر الله، أو أن يجعل الحق باطلا أو الباطل حقا. لا، الباطل فهذا حينئذ لا أقول جائز، بل أقول قد يكون واجبا. ولكن الأمر دقيق ودقيق جدا، ولا أحد يستطيع أن يأمن أو أن يأتمن من نفسه أن لا يقع في هذا الزلل والعثار، والله أعلم. شيخنا، تعلمون أنه لا بد أن يدرس القوانين، فما حكم دراسة هذه القوانين علما بأنها قوانين كفار؟ أما مجرد الدراسة فهذا أمر سئل عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقال دراسة القوانين كدراسة أي علم. فالعلم قد يكون في حق أو باطل، نظريات مخالفة للشرع أنت تعلمها لتنقضها لتناقشها، فليست الدراسة هي المحرمة، ولكن اعتقاد ما في هذه الدراسة وأنه صواب واستصوابه هو المحرم وهو الممنوع، بل هو الذي قد يكون كفرا في بعض الأحيان عياذا بالله. نعم. هل يجوز للخاطب أن يخلو بها ويراسلها أي بمخطوبته أو يتصل بها تلفونيا؟ إذا قصدت الخاطب أي الذي لم يعقد على خطيبته، وإنما كما يقال فقط رآها وعرفها وأراد أن يرتبط بها، فنحن نقول ذلك لا يجوز إلا في أضيق نطاق وأقل مجال. أما إذا كان الأمر متعلقا بما بعد العقد فهذا أمر جائز لا إشكال فيه ولو قبل البناء. ما حكم من يشاهد المباراة بالرغم من أن هذه المباراة تأتي في ساعة متأخرة بعد العشاء، والذي يشاهد هذه المباراة يشاهدها بحكم أنها من الرياضة، وما حكم من يلعب كرة القدم وما هو الضابط في ذلك؟ إن شاء الله هذا يحتاج محاضرة مستقلة. على جميع الأحوال الذي نعتقد في مثل هذا بارك الله فيكم أن مثل هذا الفعل لا يجوز لا قبل العشاء ولا بعد العشاء، هذا أولا. وأما الدعاء أن ذلك من أجل الرياضة، فالرياضة في البدن ليست في العين. أما لعب كرة القدم بحد ذاته فليس هو ممنوعا من حيث الأصل، ولكننا رأينا وعرفنا، ولا بد أنكم رأيتم وعرفتم، أن لعب الكرة اليوم يؤدي إلى الشقاق والنزاع وسوء الأخلاق وسيء التصرفات والخصال عياذا بالله تعالى. بل إنني أذكر قبل أكثر من 20 عاما لما كنا في طور الشباب وشرخه، كنا نرى بعض الشباب فيما يسمى بدور المساجد، والله نسمع سب الدين في من الشباب الملتحين المتدينين الذين كانوا توة خارجين من المساجد ليقوموا بدور المساجد من أجل كرة القدم يشتمون الدين عياذا بالله تعالى. هذا ما هو السبب؟ السبب أنهم لا يضبطون أنفسهم، وبالتالي يقعون في مثل هذه المخالفات التي لا تنفعهم بل تضرهم وتضرهم عياذا بالله. نعم. معلوم أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، فلماذا؟ لا يوجد دليل نعلل به نقض الوضوء من لحم الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل لحم جزورا فليتوضأ، وجاءه رجل: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئتم فتوضأوا. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، فتوضأوا. أما ما يتداوله بعض العامة وبعض الوعاظ من أنهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه وكانوا يأكلون لحم إبل، فإذا برجل من الجالسين ينتقض وضوءه، فقام مع الذين يريدون الصلاة واستحيا أن يتوضأ. فأراد الرسول، هكذا يقولون طبعا والواقع أن هذا لم يحدث، فقال الرسول على حد هذه الرواية المفتراء، فقام الرسول وقال لينقذه وليبرر فعله: من أكل لحم جزورا فليتوضأ، فتوضأوا كلهم. هذا كذب، وهذا حديث لا يصح، ولا يجوز أن ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بالبلاغ: بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصبك من الناس. كيف يضع قيمة للناس في مخالفة أوامر رب الناس جل في علا؟ حاشا لله وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدر ذلك منه أو أن يرد ذلك عنه، والله تعالى أعلم. شيخنا، هل يجوز أن يسأل إنسان عن تعليل الأحكام؟ أما تعليل الأحكام فإذا كان هذا الحكم معللا بالنص فليقل لا مانع، ولكن إذا لم يكن هذا الحكم معللا فبالتالي يجب قطع النظر عن التوصل إلى هذه التعليلات الأحكام، ذلك لأن العقول البشرية قاصرة عن إدراك مرامي الأحكام ومدارك الأحكام الشرعية. أنا أضرب على ذلك مثلا: اليوم بعض الشباب المتحمس إذا أراد مثلا أن يقنع شابا آخر، قد يكون نصرانيا مثلا أو فاسقا فاجرا، فيقول له: يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء تحريم لحم الخنزير حرم أو حرموه على أنفسهم وهم لا يعلمون الطب ولا يعلمون التكنولوجيا ولا التطور، بينما اليوم أثبت الطب أن لحم الخنزير فيه الدودة الشريطية وأنه يؤدي إلى مرض كذا وإلى بكتيريا كذا وما شابه ذلك. إذن الشرع وافق الطب والطب وافق الشرع. هذه قد يقولها بعض الشباب المتحمس الذي يريد يعني إشهار الدين وتأييد الناس له والتزامهم به، ولكن هذه حجة داحضة وهذه نظرية خطأ. لا يجوز أن نربط الأصيل بالدخيل، الأصيل هو الدين والدخيل هو العلم، فإن العلم مهما وصل لا يمكن أن يصل إلى حقائق الدين المسلمة لأنها هي الأثبت وهي الأرفح. فلو قال ذاك السامع لهذا القائل، لو قال له: لو أننا افترضنا اليوم أن الطب الحديث استطاع بالإشعاعات الموجودة كالأشعة تحت الحمراء والليزر وفوق البنفسجية وما أدري إيش، استطاع أن يخترق مسامات اللحم ليقضي على هذه الديدان وهذه البكتيريا وهذه الفيروسات بحيث تصبح لا شيء فيها، هل يجوز؟ لا يجوز. إذا أنت أوقعت نفسك في جحر الضبط كما يقولون، وبالتالي تربط الناس بالأصل بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك إذا جاء العلم فهذا مجيء العلم يكون فقط من باب القرائن ليس من باب التأصيل. نحن نقول الشرع حرم الخنزير والطب اكتشف أن الخنزير يفعل كذا وكذا، لكن هذا لا يعني أن الشرع حرم الخنزير من أجل هذا، قد يكون هذا سببا من 10 أسباب أو من 100 سبب أو من 1000 سبب، لم يكتشف العلم منهم إلا سببا واحدا، هذا حينئذ لا مانع أن تقوله. إذن تعليل الأحكام بمجرد الأوهام والعقول لا يجوز ولا ينبغي، أما إذا كان منصوصا عليه فحينئذ يجوز ولا مانع منه والله. نعم. ما حكم من يمنع زوجته من لبس الحجاب وماذا تفعل؟ إذا قصدت بالحجاب غطاء الرأس والبدن فبالتالي لا يجوز لهذا الرجل أن يصد عن ذكر الله وأن يعين على الفاحشة وما يسخط الله، وبالتالي على هذه المرأة الصالحة التي يضطر زوجها أو يضطرها زوجها لمثل هذا عليها أن تتقي الله في نفسها وتصبر وأن تفارق هذا الزوج الخبيث الذي يريد أن يضاد أمر الله ويناقض هدي الله ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى، بدلا أن يكون عونا لها على دينها يكون عونا لها لمخالفة دينها عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. ما حكم لبس النقاب، هل هو فرض أم مستحب؟ اختلف في هذا أهل العلم، والذي ينشرح له صدري أنه ليس فرضا وإنما هو مستحب بل سنة مؤكدة مؤكدة، ولكن هذا لا يعني أن نتساهل بالنقاب، بل الأصل أن يحرص المسلم على أن يأمر زوجته ومن يمون عليه ومن يعوله أن يحرص على الطاعة وأن يحرص على أن تكون ملتزمة بهذه الطاعة ولو في حدها الأدنى الذي هو الاستحباب. وبالتالي أيها الإخوة الأحبة فنحن نقول الأصل تطبيق ما ورد عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نقول هذا فرض أم واجب أم مستحب أم مندوب أم مباح، طالما أنه ورد عن الشرع فلماذا نتردد فيه؟ فلماذا نتلكأ في تطبيقه؟ فلماذا ننظر ونتفكر ونتأمل وننتظر؟ الأصل أن نستعجل بالخير وأن نبادر إلى الطاعة لكونها من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم في من اشترى شيئا لأنه محتاج إليه حال شراء بالتقسيط وباعه نقدي ولكن أرخص، هل يعد هذا ربا؟ هنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة التقسيط والمسألة الثانية هي المسألة المسؤول عنها. أما مسألة التقسيط فاختلف فيها أهل العلم، والذي أرجحه أن بيع التقسيط بزيادة الثمن من أجل الزمن لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي هذه الصورة، اشترى شيئا بغض النظر الآن عن حكم بيع التقسيط وقد بيناه، هو اشتراه لحاجته لهذه السلعة ثم احتاج مالا فباعه بأقل، هذا يجوز. أما إذا كان هو لا يريد السلعة وإنما يريد المال فاشترى السلعة بثمن فقيد عليه بشيء ثم باعه بأقل منه لكي يظفر بالمال، فحينئذ هذا لا يجوز، وهو الذي وردت تسميته في الكتاب والسنة أو في السنة عفوا بأنه بيع العينة، بيع العينة، والله تعالى أعلم، وهذا لا يجوز. نعم. حكم العمل عمل المسلم عند النصارى، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فالأصل أن يجتنب المسلم ذلك، ولكن إذا فعل وكان فعله مباحا، أعني هذا العمل مباح لا مخالفة فيه، وكان ذلك لضرورة أو حاجة فهذا لا مانع، لكن لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما كان هذا اليهودي أو النصراني يعطيك من ماله وييسر لك من أمره ويسهل عليك في عمله، فإنه لن يكون ذا رضا بما أنت عليه، وسيكون حافا نفسه على أن يوقعك في شيء من السوء، وبخاصة في هذه الأيام المريرة التي تعلمون جميعا سوءها وخطرها. نعم. حكم الجمع في النيات بالنسبة للعبادة. الذي أعتقده أن ذلك لا يجوز، الجمع بالنيات أو بين النيات لا يجوز، يعني بمعنى إنسان مثلا أراد أن يصوم يوم الخميس، وكان يوم الخميس هذا يوم 13 من الأيام الهجرية، وعليه قضاء يوم، فقال نجمع هذه الثلاث نيات في عمل واحد، هذا لا يجوز. كل عمل له نية، كل عمل له نية، لكن قد يشكل هذا التأصيل على مسألة تفصيلية في هذا الباب، وهي مسألة صلاة تحية المسجد. فصلاة تحية المسجد لا تراد لذاتها، وإنما تراد لشغل المحل كما يقول الحافظ ابن حجر، بمعنى أن المطلوب منك أيها المسلم أن تصلي قبل أن تجلس، سواء كانت هذه الصلاة سنة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا، كيفما كانت فهذا هو المطلوب منك. لذلك بعض الناس يأتي مثلا قبيل صلاة الظهر فينظر في ساعته، فإذا بقي 5 دقائق للإقامة فيقول صلي تحية المسجد أم السنة القبلية، فيقول أجمع بين النيتين، هذا خطأ. لكن لو أنه صلى السنة القبلية لأجزأته عن تحية المسجد. لماذا؟ لأننا كما قلنا تحية المسجد لا تراد لذاتها، وإنما المراد منها إيقاع الصلاة قبل الجلوس، ويتم ذلك بالسنة القبلية. بينما لو صلى تحية مسجد أليست السنة القبلية لازمة في عنقه على وجه التسنن ليصليها بعد الإقامة أو بعد انتهاء من الصلاة المكتوبة؟ نقول نعم. إذن من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قائمة ثم دخل معهم وسلم، هل نطالبه بتحية المسجد أم نقول سقطت عنك لأنك دخلت الصلاة؟ وهكذا في سنة الظهر القبلية أيضا، فلا يقال هذا جمع بين النيات، وإنما يقال هذا عمل أغنى عنه عمل آخر. والله نعم. صلاة ذوات الأسباب في الأوقات النهية عنها، لا أعلم دليلا على هذا الإطلاق بصلاة ذات الأسباب أو ذوات الأسباب إلا في تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمر الذي كان جلس قبل الصلاة أن يصليها، مع أن وقت خطبة الجمعة ليس وقت تنفل. هل يجوز وقت خطبة الجمعة واحد يقوم يصلي صلاة نافلة هكذا بدون قيد ولا شرط؟ لا يجوز، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. ومع هذا كله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لما دخل سليك الغطفاني يا سليك هل صليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتك. بل قد جاء في ذلك حديث عام وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز بهما. وأما الحديث الذي اشتهر على الألسنة في بعض الأوقات دون بعض من أنهم قالوا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، فهذا حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحية المسجد يجوز أن تصليها بأي زمان وبأي مكان طالما أنه فيها نص، أما السنة النفل المطلق سنة الوضوء غير ذلك، فهذا لا نعرف له دليلا في الشرع يجيز التوسع فيه، والله ما هو عفوا الظاهر انه بطلان، لان هنالك حديثا في مسند احمد قال فليصليها ظهرا، نقول لك رواية في مسند احمد قال فليصليها ظهرا، فدل ذلك ان القضية متعلقة بالبطلان ليست متعلقة فقط بتقليل الاجر، والا لما امره ان يترك الجمعة ليصلي ظهرا. نعم نعم صحيح، لكن المقصود لا جمعة على الوجوب، المسافر متلبس بالسفر، مسافر متلبس بالسفر رأى مسجدا، هل نقول له لا يجوز أن تصلي الجمعة أم نقول له لا يجب أن تصلي الجمعة؟ نقول له لا يجب ولا نقول له لا يجوز، والله نعم. إذا صف إنسان بجانبي يريد صلاة الجماعة وأنا في السنة أي أصلي السنة، فما الحكم؟ الحكم أن لا تأبه به كما لم يأبه هو بك، يعني هو دخل عليك بلا استئذان، حتى لو طرق ظهرك وكتفك فهذا ليس من السنة في شيء، وكذلك أنت امض في صلاتك ولا تلتفت، فهذا من محدثات الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. حكم قراءة القرآن وهبه للميت، وما ردكم على من يقيسه على الصلاة والحج والدين؟ أما الدين فنعم، وأما الحج فنعم، لأن النص فيهما وارد، حتى الحج النص وارد في أضيق صوره، من الولد لوالده، من الأخ لأخيه، أما أوسع من ذلك فلا. أما الصلاة فهذا غير وارد، لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، يقول ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد. وأما القرآن وقراءته فنقول كما قال الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونقول كما قال الله أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ونقول كما قال الله كل امرئ بما كسب رهين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أطيب كسب الرجل ما كان من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم، وبالتالي فإنما يفعله الولد من عمل صالح من قرآن وغيره من الصالحات فإنه يصل والديه أجره، دون أن يقول وهبت أو نويت أو فعلت أو أعطيت، فهذه الأمور ليست من السنة، وإن كان صاحبها ينال أجرها بدون مثل هذا التقييد ومثل هذه الإضافات، والله أعلم. إذا قلنا شيخ الفضل والحق بأن هذا حق في الأصل الصلاة حق في الشخص، والفرض أن يأتيه من أخيه المسلم أو ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ هذا قياس بعيد جدا مع الفارق، لو كان هذا القياس صحيحا لكان أولى الناس باتباعه والعمل به هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم شيخ الله يجزيك الخير، من أولى بالحج أو العمرة الأول، الأب أو الأم؟ الأوهن والأضعف، قد يكون الأب مثلا أضعف بدنا، وبالتالي كلما عرفه كلما كان ذلك سببا لتعسير الحج عليه، أما إذا كان كلاهما قويا فالأم أولى، لأن ضعفها من كونها امرأة، ولأن لزومها من كونها أحق الناس بصحبتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يعني قصدك أنه يريد أن يحج عنهما وهما يعني في الموت، إذا كان ذلك فيبدأ بالأم، فيبدأ بالأم. نعم أرسل أبيه يعني ما عليه شيء إن شاء الله، ونسأل الله أن يبارك لك في مالك وله في حجه. نعم ذكرتم أنت كذلك في العقيقة ولا في العقيدة؟ نعم مثل الحلق نعم الحلق هو حلق للشعر، شعر الصبي يحلق ثم في يوم السابع طبيعة الحال، ثم يوزن هذا الشعر بمقداره فضة، ثم ينظر ثمن هذه الفضة من الدراهم يوزع على الفقراء. نعم فضة لم يرد ذهب، الفضة. حد النفاس له في أعلاه وليس للنفاس حد في أدناه، يعني أعلى حد النفاس 40 يوما بينما لا حد لأقله وأدناه. فلو طهرت المرأة من الأسبوع أو 10 أيام أو 2 أسبوع أو أقل أو أكثر فإن ذلك طهر لها. نعم تصلي وتقوم بكل ما يطلب منها شرعا وما يجوز لها دينا، أما أكثر من 40 فلا يجوز. وهذا يبين خطأ شائعا في الناس اليوم، أن النساء يظنن أن الدم طالما أن الدم موجود فتبقى منقطعة فتجلس الواحدة 50 يوما أو شهرين، هذا غلط. إنما حده الأعلى 40 يوما، وبعد 40 يعتبر من الاستحاضة، يعتبر من الاستحاضة، تتوضأ لكل فريضة إذا دخل وقتها ثم تلجم نفسها بما يمنع دمها، والله أعلم. نعم نعم. حكم الجماعة الثانية في المسجد لا أصل في السنة، بل قول جماهير أهل العلم أنه مخالف للسنة. وأما حديث من يتصدق على أخيكم فلا يستدل به هذه المسألة لأسباب متعددة، من أهمها أن هذا له عذره، بينما الآن معظم المتخلفين ليس لهم عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا توضأ الرجل وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فوجد القوم قد صلوا كتب له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن يا من تخلفت عن الجماعة بعذر شرعي فإن لك الأجر كاملا غير منقوص، وبالتالي لماذا تدخل نفسك في قضايا على الأقل أن تكون فيها تحت طائلة الشبهة؟ والله فضل. على ماذا استفاد الشيخ بن باز رحمه الله في كتاب فتاوى تتعلق بالصلاة بأنه أجاز ذلك بهذا الحديث؟ إذن استفاد لا، ليست العبرة بالدليل وإنما العبرة بصحة الاستدلال. والآن لنزد شيئا مزيدا من البحث. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال من يتصدق على أخيه، إذا يوجد متصدق ومتصدق عليه ولا لا؟ بينما الآن القادمون إلى المسجد كالمسجد الحسيني وغيره ممن تستمر صلاتهم من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى ما شاء الله، هل في هؤلاء من هو متصدق ومتصدق عليه؟ أنا سأجيبك الآن واحدة واحدة. نحن الآن نتكلم عن لفظ الحديث، الرسول يقول من يتصدق على أخيكم، الجواب أنه لا يوجد أحد يتصدق، كلهم يحتاجون إلى من يتصدق عليه. الأمر الثاني، هذه الحادثة حدثت مرة واحدة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن أصبحت الجماعة الثانية كأنما هي الأصل والجماعة الأولى هي الفرع. صار الواحد هو جالس في الدكان يقول له جاره نذهب إلى الصلاة، طول بالك بدل الجماعة في 10 جماعات ليش مستعجل؟ وإذا فيش جماعة أخوك بنسويها جماعة. إذن أدى هذا إلى تقليل قيمة الجماعة وأهميتها في النفوس. الأمر الثالث أن مثل هذا الأمر لم يحصل عندما قال الرسول من صدق على أخيكم، ذهب واحد مع آخر في زاوية المسجد. نحن نقول إذا قلت بالجماعة الثانية بهذا القدر، إنسان تعرف حريص على صلاة الجماعة ثم قمت أنت وصدقت عليه في زاوية المسجد، لا مانع لأن النص جاء في هذه الصورة، لكن الآن الصورة انتقلت إلى صورة أخرى لتصبح هي الأصل والجماعة الأولى فرعا، وبالتالي الأمر يعني غلط في غلط، نسأل الله العافية. هذا من حيث التفصيل الفقهي. أما من حيث التأصيل العلمي فكم سؤال سؤلنا إلى الآن، بجوز 20 أو 15. كل هذه تجد علماء إن لم يكونوا مثل ابن باز فقد يكونون أعلم منه أو أقل منه علما أو مثله. ستجد كل مسألة هذه المسائل يقول عالم بخلاف ما قلنا فيها، لأن كلها مسائل خلافية. لا يقال في المسائل الخلافية قال العالم الفلاني كذا إذن المسألة جائزة، لا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وبالتالي أنت الآن إما أن تكون طالب علم، وهذا هو الظن بكم جميعا، تميز ما يلقى من الدلائل والترجيح بين المسائل، وإما أن لا تكون. فإذا كنت تسمع حجة القائل أمامك القول وتقرأ وتتابع حجة من علمت أو عرفت أن له قولا يخالف هذا القول، ثم ترجح بالدليل، لا ترجح بغير الدليل وغير الحجة، لأن الله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما إذا لم تكن طالب علم فأنا أقول لك مسألة اختلف فيها قولي مع قول الشيخ ابن باز، فلا يحتاج أن تفكر مطلقا بأن تتبع قولي إذا لم تكن أنت طالب علم مميزا، وإنما عليك بمثل الشيخ ابن باز لأنه إمام أئمة المسلمين وكبير من كبرائهم. ولكن هذا الطور وهذه الطريقة يطالب فيها من لم يكن عنده قدرة على التمييز. أما من عنده قدرة على التمييز فيجب أن ينظر في المسائل والدلائل. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد.